تحزني. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. التقطه آل فرعون ليكون لهم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قوة عين لي ولك لا تقتلوه عسى فأصبح فؤاد أم موسى بطل وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوا وكذلك نجزي المحسنين. وقال لأخته قصيه فغفرت به ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. الله

وجاء رجل من أقصى المدينة يسوى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين أرجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج منها ولما توجه تلقاء أمدين قال عسي ربي أن يهديني سواء ولما عرض ما أمدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى Good.